بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الفصل الأخير مما يتعلق بالصيام. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل، صيام التطوع والاعتكاف. قال: ويستحب صيام الأوقات الفاضلة كإتباع رمضان بست من شوال. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصية عامة بالصوم لمن سأله عنه وعن فضله، ولمن قال له: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له أو لا عدل له أو لا عدل له. وهناك أيام فاضلة يشرع صومها وينال العبد بركتها وأجرها، كما أنه يشرع للشاب الذي لم يتزوج إن لم يقدر على مؤن وتكاليف الزواج أن يصوم، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فيحمي نفسه بالصوم، لأنه إذا صام قل طعامه وشرابه فتضيقت مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيكون هذا الصوم بمثابة الوجاء له. طيب، قال: يستحب صيام الأوقات الفاضلة كإتباع رمضان بست من شوال، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ووجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإن صام رمضان 30 يوما الحسنة بعشر أمثالها كأنه صام 300 يوم، وإذا أتبعه بست من شوال والحسنة بعشر أمثالها كأنه صام 60 يوما، فكأنما صام 360 يوم، كأنه صام العام كله، وفي العام القادم كذلك، فكأنما صام دهره، كأنما صام دهره. لكن ينبغي لمن أراد أن يصوم الست أن يبدأ أولا بقضاء ما عليه من رمضان إن كان عليه قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن من أراد أن يصوم الست وعليه قضاء ينبغي أن يبدأ بالقضاء أولا، سواء كان القضاء على رجل بسبب مرض أو سفر، أو على امرأة بسبب مرض أو حيض أو نفاس وما أشبه ذلك، فيقضي أولا ثم يصوم لينال ذلك الأجر. ثم يجوز أن يصوم هذه الست مجموعة، ويجوز أن يصومها متفرقة. ولو أنه بادر في أوائل شهر شعبة في أوائل شهر شوال لكان أفضل، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من المشاغل، أو ما يحصل له من المرض، أو يضيق عليه الوقت. وكم من إنسان ربما منى نفسه بالصوم وأنه سيصوم، إلى أن ضاق شهر شعبان فابتلي بسفر أو مرض أو غير ذلك، فلم يستطع أن يحرز هذا الفضل العظيم. قال: وعاشر ذي الحجة. يرى العلامة السعدي رحمه الله تعالى مشروعية صيام هذه العشر من ذي الحجة، وطبعا هو سيصوم 9، لأن العاشر هو يوم النحر الذي لا يجوز صومه، لكن قيل لها العشر تغليبا. ويستدل المؤلف وغيره من أهل العلم على مشروعية صوم العشر من ذي الحجة بما جاء في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل غامر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قالوا: والصوم من جملة العمل الصالح. ومن أهل العلم من يرى أنه يجتهد في العشر بالأعمال الصالحة ولكن لا يدخل فيها الصوم. لماذا؟ قالوا: لحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط، وهي أم المؤمنين وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف من حاله وخاصة أمره ما لا يعرف البعيد، وجاءت أحاديث في هذا ولا تصح. فقالوا: السنة عدم صوم العشر. وكان شيخنا الإمام المحدث الوادعي رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي الثاني. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يشرع صوم العشر أم لا؟ الذين قالوا بالصوم قالوا هي داخلة في العمل الصالح في العموم، وكذلك أيضا استدلوا ببعض الآثار وأحاديث فلا تصح. والذين قالوا بالمنع استدلوا بحديث عائشة المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط، وهو أسبق الناس إلى الخير وأحرص الناس على الخير، كما كان يقول: إنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. ومع ذلك ما فعل هذا الأمر. قال: وخصوصا يوم عرفة. خصوصا يوم عرفة أي لغير الحاج، أما الحاج فإنه لا يشرع له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحب له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفطرا. وقد كان أشكل على البعض من الصحابة هل كان صائما أم لا، فأرسلت إليه امرأة بقدح من لبن وهو على بعيره فشربه، فعلم الناس أنه مفطر، وذلك ليتقوى على ما يقوم به من العمل، لأن يوم عرفة يحتاج إلى أن يتقوى على الدعاء في ذلك اليوم، التفرغ للابتهال والذكر، وهكذا سيدفع بعده إلى المزدلفة، فيحتاج في ذلك اليوم كثير العمل والطويل أن يكون مفطرا ليتقوى على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم المشهود. أما غير الواقف بعرفة فإنه يستحب له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحتسب على الله في صوم يوم عرفة أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. ففيه فضل عظيم، ويرجى أن يكفر الله عز وجل لصائمه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. قال: وصوم المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه. قال: وخصوصا التاسع والعاشر. أما العاشر فهو يوم عاشوراء، يوم عاشوراء العاشر من محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي قتادة: إنه يكفر السنة الماضية، يكفر ذنوب سنة. وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ثم قبض، وذلك مخالفة لأهل الكتاب، لأنه لما جاء المدينة قال وجد أهل الكتاب يصومون عاشوراء، فسألهم قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه. قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. طيب، قال: وثلاثة أيام من كل شهر التي يقال لها الأيام البيض، وذلك لأن القمر يكون فيها، لأن تلك الليالي تكون مقمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: من صام شهر الصبر وثلاثة، صيام شهر الصبر يعني رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، أي غله، أي غله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من أوصى من أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر. قال: وينبغي أن تكون 13 و14 و15 و2 والخميس. أي يستحب صيام 2 والخميس. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بشيء من ذلك أو ما سبق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 2 والخميس، فسئل عن صيام 2 قال: ذاك يوم ولدت فيه. وسئل عن صيام 5 قال: إن الأعمال ترفع إلى الله كل 5، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، أو بهذا المعنى. قال: ويسن الاعتكاف في 10 رمضان الأخيرة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ اعتكف 10 الأوائل من رمضان، فأتاه جبريل وقال: إن الذي تطلب يعني ليلة القدر أمامك، فصام 10 الأواسط من رمضان. فجاءه جبريل وقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأواخر من رمضان. وكان كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 10 شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، يعني يحيي الليلة كله، ولم يكن يفعل ذلك في غير هذه 10، إحياء الليل كله على سبيل الديمومة والاستمرار. ففي هذه 10 الفاضلة التي هي أفضل ليالي رمضان ويرجى أن يوافق فيها ليلة القدر، كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم رجاء موافقة ليلة القدر، ويعتكف في المسجد. قال: ويسن الاعتكاف، والاعتكاف هو اللزوم، وهو التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد 10 الأواخر من رمضان، 10 الأواخر من رمضان، رجاء أن يوفق لقيام ليلة القدر. قال: ليتجرد لعبادة الله وليتحرى فيها ليلة القدر وتتأكد، أي ليلة القدر، في أوتار 10. إذن مقصود الاعتكاف الانقطاع والتفرغ لعبادة الله، لا هربا من الزوجة والأولاد، ولا هربا من العمل، ولا كذلك أيضا بقاء في هذا الوقت لغرض من أغراض الدنيا، لا، إنما ينقطع لذكر الله وعبادة الله وقراءة القرآن، ويخلو بنفسه ويناجي ربه سبحانه وتعالى، فيحصل بذلك الخير الكثير، يحصل بذلك الخير الكثير. وإذا اعتكف انشغل بهذا، ما يشغل نفسه باستقبال الزائرين، لأن صفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف، فإنما لا بأس أن يزوره غيره، لكن يكثر ويتفرغ لعبادة الله. أو أنه يأتي يعتكف وأغلب الوقت وهو نائم، أو يشغله الشيطان ومن معه بالقيل والقال والحديث والكلام، وربما أفضى إلى نزاع وخصومات ومشكلات، ودخل في المسجد آذى نفسه وآذى غيره، آذى نفسه وغيره. وإنما يعتكف ليتفرغ لعبادة الله، يسعى في صلاح قلبه وزيادة حسناته. قال: وليتحرى فيها ليلة القدر التي قال الله عز وجل عنها: ليلة القدر خير من 1000 شهر. أي أن العبادة فيها تعدل العبادة في نحو 83 سنة، بل خير من ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليلة متنقلة في أوتار 10 الأواخر، بل من أهل العلم من يقول إنها ليلة متنقلة في 10، وقد أخفاها الله عز وجل، أخفى تعيينها لحكمة ليحصل الجد والاجتهاد في هذه 10. قال: ومن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد خص الله عز وجل شهر رمضان بخصائص عظيمة أذكرها على سبيل الإجمال، وأدلتها معروفة واضحة وكثير منها في الصحيحين. من ذلك أنه أول ليلة يدخل فيها رمضان تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان وتسلسل أو تصفد مردة الشياطين، كذلك أيضا تفتح أبواب السماء. كل هذا تشويق للعباد لطاعة الله والمسارعة في مرضاة الله عز وجل. أبواب الجنان تفتح فلا يغلق منها باب، وأبواب النار تغلق فلا يفتح منها باب، أبواب السماء تفتح، أبواب الرحمة تفتح، مردة الشياطين تصفد ليسارع الناس في طاعة الله، ويكون ذلك عونا لهم على المسارعة إلى مرضاة الله عز وجل. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن الخصائص أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا من قامه إيمانا واحتسابا، وهذا لا يحصل لأي شهر آخر لا في صيامه ولا قيامه. وفيه ليلة القدر، فيه ليلة القدر. وكذلك أيضا ما جاء من الخصائص الأخرى، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهذا هو آخر كتاب في ربع العبادات. وقد مر بنا أن الفقهاء يقسمون كتب الفقه سواء منظومة أو منثورة إلى أربعة أقسام، ربع إلى أربعة أرباع. ربع العبادات يدخلون فيه الطهارة ويتكلمون على الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، والربع الثاني ربع المعاملات ويذكرون فيه البيوع والربا والصرف والرهن والإجارة والوديعة والعارية، وكذلك أيضا يدخلون فيه الفرائض ويدخلون فيه الودائع ونحو ذلك من الأبواب. والربع الذي بعده الثالث ربع النكاح، ويدخلون فيه الصداق وعشرة النساء والظهار والطلاق والإيلاء والعدد والنفقات واللعان والحضانة وما أشبه ذلك. والربع الرابع ربع الجنايات، ويذكرون فيه الشهادة والقضاء، ويذكرون فيه الحدود والديات والإقرار وما أشبه ذلك. وهذا كما سبق مجرد قراءة فهرس كتاب من كتب الفقه يعتبر صفعة قوية في وجوه العلمانيين، لأن الدين متكامل، ما فيه فصل دين على دولة، وأن العبادة إنما هي طقوس في المساجد بين العبد وبين الرب، وبقية الأمور ما لقيصر لقيصر. لا، الذي قال لنا كتب عليكم الصيام هو الذي قال كتب عليكم القصاص، وهو الذي قال كتب عليكم القتال، وهو الذي نظم شؤون الناس في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم مع الأولياء والأعداء، وكذلك أيضا في حربهم وسلمهم وشؤونهم كلها وهذا يدل على ما في هذا الدين الإسلامي الحنيف من الشمول والكمال، وأنه الدين الذي يمكن أن يحل جميع مشكلات أهل الأرض سياسية واقتصادية وأخلاقية وفي كل باب. قال: كتاب الحج، والحج لغة القصد، وفي اصطلاح أهل العلم أو شرعا هو التعبد لله بقصد الأماكن أو المقدسة لأداء النسك، التعبد لله عز وجل بقصد المشاعر لأداء النسك. والحج كما قال وهو أحد أركان الإسلام، لحديث جبريل السابق الذي في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما كان في الحج عبادة مالية وبدنية وسفر وغربة وغير ذلك، كان من رحمة الله أن أوجبه على العباد مرة في العمر. ولذلك لما سئل رسول الله لما قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وفضائل الحج كثيرة وعظيمة، منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ميلاد جديد. وقال كما في الصحيحين: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعند الترمذي عن ابن مسعود وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فوالذي نفسي بيده إنهما لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وما أمسى مسلم محرما إلا غربت الشمس بذنوبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبى ملب ولا كبر مكبر إلا بشر. قالوا: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم بالجنة. قال: نعم. وجاء عند الطبراني عن ابن عمر في حديث طويل في فضائل أعمال الحج، ومنها أنه يوم عرفة إذا وقف الحجاج على صعيد عرفات فإن الله عز وجل يهبط إلى سماء الدنيا ويباهي بهم الملائكة ويقول: ارجعوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وفي حديث آخر قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: استنصت لي الناس. فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله عز وجل قد غفر لأهل الموقف وجمع وضمن لهم التبعات فيما يكون بينهم البين. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل إلى يوم القيامة. قال: لقد كثر خير ربنا وطاب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلق لك بكل شعرة حسنة، ويمحو الله عنك خطيئة، ونحرك مدخور لك، ورميك الجمار يكفر الله عنك بكل حصاة كبيرة من الموبقات. وإذا طفت بعد ذلك بالبيت أي طواف الزيارة أو الإفاضة وضع ملك يده بين كتفيك وقال: اعمل فيما يستقبل، فقد غفر الله لك ما مضى فأجره عظيم وفضله كبير، أعني الحج، وحضوره شهود منافع عظيمة دينية ودنيوية. يسر الله لنا ولكم الحج سنين عديدة وأزمنة مديدة، ما أحيانا وجعلنا من المقبولين. طيب، قال: وهو أحد أركان الإسلام ويجب على كل مكلف مستطيع. يجب على كل مكلف وهو العاقل البالغ ومستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فمن كان قادرا بماله وبدنه والطريق آمن تيسر له الذهاب ففعل ذلك والحمد لله الآن الأمور ميسرة ومسهلة. والذي يقرأ في كلام الأولين يجد من الصعوبة ما الله به عليم، لا سيما ما كان يحصل لأهل المغرب الأقصى في الذهاب للحج. وقد ذكر ابن جبير في رحلته على ما فيها من تصوف وعلى ما فيها من أشياء، ذكر أهوالا للذي كان يأتي للحج من المغرب الأقصى وما يلاقيه وما يتعرض له من قطاع الطرق والسراق والمشاق وأهوال البحر وغير ذلك. فعلى كل حال الأجر على قدر النصب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك. وقال: جهاد الصغير، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وقالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: جهادكن الحج والعمرة، فالإنسان إذا تيسر له وكان مستطيعا بادر، لأن البعض يقول: ما يحج إلا المتزوج. هذا من الكلام الذي يعني لا وجه له ولا مسوغ له. والبعض يقول: ما يحج الإنسان إلا إذا كبر، بعد ما يستكثر من الذنوب يذهب. الذي يضمن لك ذلك. ثم هذا أنت من أهل القدرة ومن أهل التكليف، بادر بادر بالحج وأحرز هذه العبادة العظيمة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. إذن لابد من إخلاص ولا بد من اتباع. نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أننا نصلي ونصوم كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وحج معه 20,000، وقد اعتنى جابر بن عبد الله رضي الله عنه بضبط أعمال النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات إلى أن فرغ من المناسك، وساق ذلك في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم. قال: فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن مسائل الحج من أدق المسائل في أبواب العبادات، من أدق المسائل، مسائل الحج يحصل فيها شيء من الدقة، ويحتاج تحتاج إلى تأمل ونظر وتحرير. قال: فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك، وذلك أنه لما حج صلى الله عليه وسلم أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، ووقت لأهل كل قطر ميقاتا، لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون ذلك، يعني من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، قال: ومن كان دون ذلك فميقاته من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. مواقيت الحج قسمان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وطيب شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله أو يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ما معنى أنها مواقيت زمانية؟ أي أنه يجوز لك أن تهل بالحج في هذه الأشهر. ما يصح أن يهل بالحج من رمضان، إنما يهل بالحج في شوال أو ذي القعدة أو في العشر من ذي الحجة. فلو قال قائل، وهذه مسألة مهمة، لو قال قائل: كيف تقولون آخر شيء العشر من ذي الحجة، ويمكن أن يطوف طواف الإفاضة ويفعله بعد ذلك بيومين أو 3 أيام أو أكثر؟ الجواب أن هذا إلى العشر يمكنه أن يهل بالحج، لكن لو أنه طلع فجر يوم النحر وأراد أن يهل بالحج فاته الحج، فات زمن الحج، زمن الإهلال به، لا يستطيع. ولو أهل يوم العيد بالحج ما صح حجه إجماعا، لأنه قد فاته الوقوف بعرفة الذي هو ركن من أركان الحج. هذه المواقيت الزمانية. المواقيت المكانية كما دل عليها هذا الحديث، وقد نظمت في قول الشاعر: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه المواقيت المكانية، لا يجوز أن يتعداها مريد الحج والعمرة دون إحرام، إذا كان يريد بذلك الحج أو العمرة. لكن لو تعداها وهو لا يريد الحج والعمرة، يريد يدخل مكة للعمل، ما يريد حجا ولا عمرة، لا بأس لو تجاوزها. طيب، يأتي أحيانا بعض الناس في وكالات الحج التي تفوج الناس للحج، ويقولون له: أنت ستبدأ بالمدينة، ما ستبدأ بمكة، النزول في المدينة، أو من جدة مباشرة إلى المدينة ثم يكون رجوع إلى مكة، وهو الآن ربما حاذ الميقات جوا أو بحرا، لا بأس، لا بأس بذلك. وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد المحسن العباد ومن جرى مجراهما من أهل العلم، لأنه جاوز الميقات ولم يرد منه الحج أو العمرة، وسيأتي من ميقات آخر، ميقات أهل المدينة مثلا الذي هو ذو الحليفة ويقال له أبيار علي، وسيحرم من هنالك، وسيحرم من هنالك. هذه المواقيت لا يجوز أن يتجاوزها إلا بإحرام. قال: ثم قال لأصحابه: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. هذه هي أنساك الحج الثلاثة. الحج أنساكه ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. إفراد وقران وتمتع. طيب باختصار، لو أراد الإنسان العمرة ماذا يعمل؟ الذي يعمله أنه إذا وصل الميقات أحرم بالعمرة قائلا لبيك عمرة، يتجرد من الثياب ويلبس الإحرام ويجتنب محظورات الإحرام، ثم ينطلق إلى مكة ملبيا. فإذا وصل إلى الحرم طاف بالبيت سبعة أشواط مبتدئا بالركن مضطبعا، يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ويمشي في الأربعة الباقية، ويجعل البيت عن يساره ويطوف، وله أن يقرأ قرآن، يكبر، يهلل، يسبح، يستغفر، وليس هناك دعاء للشوط الأول ودعاء للشوط الثاني ودعاء للشوط الثالث، ما يفعل شيء من ذلك. فإذا فرغ من الطواف بالبيت منتهيا بالحجر، منتهيا بالحجر، وكلما حاذاه أشار قائلا بسم الله الله أكبر أو يكبر، فحينئذ إذا انتهى وبين الركنين اليماني والحجر الأسود يقرأ استحبابا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغ صلى خلف المقام ركعتين إن تيسر خلف المقام، وإن اشتد الزحام صلى في أي مكان، يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. طبعا يرد رداءه على كتفيه ما يبقى مضطبعا. ثم إذا انتهى من ذلك شرب من زمزم ويتضلع، يشرب ويتضلع، والبعض يقول إنما يكون هذا في الحج دون العمرة. ثم يرجع إلى الركن يستلمه يشير إليه، ثم يتجه إلى الصفا تاليا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويبدأ بالصفا ويرقى عليه ويستقبل القبلة ويهلل الله عز وجل ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، يكرر ذلك ثلاثا، ويدعو بين كل يعني ذكر من هذه الأذكار يدعو، ثم يذهب باتجاه المروة. فإذا وصل بين العلمين الأخضرين أسرع وقدر ما يستطيع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدو ويشتد حتى يكاد أن يلتف عليه إزار من السرعة. فالضعيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المرأة ليس عليها سعي بين العلمين. فإذا وصل إلى المروة كان هذا شوط، فقال مثل ما قال في الصفا، يستقبل القبلة ويقول مثل ما قال في الصفا ويفعل كما فعل، ثم يرجع إلى الصفا فيكون هذا شوطا ثانيا، إلى أن ينتهي من السبعة الأشواط فيحلق أو يقصر، تمت عمرته، تمت عمرته. فإن كان متمتعا، وهذا أفضل الأنساك عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يرى وجوب التمتع والراجح أنه مستحب وليس بواجب، فإذا كان متمتعا كان قد أدى العمرة وتحلل، لأنه من الميقات قال لبيك عمرة، وله أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. ثم إذا يبقى متحللا، وإذا كان معه أهله له أن يأتي أهله لأنه متحلل، سواء بقي إلى الحج كانت الأيام الباقية أربعة أو سبعة أو أكثر أو أقل. فإذا جاء يوم التروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة، أحرم من مكانه من الفندق الذي هو نازل فيه، لبس الإحرام وانطلق إلى منى وبقي فيها يوم التروية، صلى الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية دون جمع، دون جمع، ويبقى ملبيا. فإذا جاء يوم عرفة انطلق صبيحة يوم عرفة إلى عرفة، ثم بعد ذلك يبقى إلى الزوال، يبقى إلى الزوال، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، بأذان وإقامتين إن كان في المسجد استمع إلى الخطبة، وإلا صلى. ثم بعد ذلك يتفرغ ويجتهد في الدعاء، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم إذا غربت الشمس انطلق ودفع إلى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يبيت إلى أن يطلع الفجر فيصلي الفجر، يصلي الراتبة ثم يصلي الفجر، ويبقى يدعو حتى يسفر جدا ينتشر الضوء، إلا أنه قبل طلوع الشمس. فإذا أسفر انطلق إلى منى فيرمي جمرة العقبة، يتجاوز الصغرى ثم الوسطى ويرمي الكبرى بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة، وتنقطع التلبية لأنه يلبي فيما مضى، تنقطع التلبية إذا وصل إلى الجمرات ورماها، أول ما يشرع في الرمي انقطعت التلبية. ثم ينحر هديه إذا كان سينحره هو، أو إذا كان قد وكل غيره فالأمر واضح، ثم يحلق رأسه، ثم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، ويسعى لأن هذا السعي للحج، والسعي الأول كان للعمرة، ثم بعد ذلك يعود ويحصل التحلل، يحصل التحلل برمي جمرة العقبة والحلق، أو برمي جمرة العقبة والطواف، تحلل الأصغر. فإذا طاف تحلل الحل كله، حل الحل كله، ثم يرجع بعد ذلك إلى منى من أجل المبيت ليالي منى، ويرمي في اليوم الثاني في أيام التشريق، يرمي بعد الزوال، يبتدئ وقت الرمي بعد الزوال، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة يرميها بسبع حصيات. فإن تعدل في يومين فانطلق وخرج منى قبل غروب يوم شمس يوم الثالث عشر، فإذا أراد أن يتأخر فتأخر، وإذا وصل إلى مكة قضى حاجاته إن كان بقي له حاجة وأراد البقاء، فإذا عزم على الذهاب طاف طواف الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. وتمت أعمال الحج. هذا في حق المتمتع اختصارا، عند التفصيل هناك سنن وهناك أشياء وهناك تفاصيل، لكن هكذا على سبيل الإجمال. المفرد هو من أهل بالحج فقط في أشهر الحج، قال عند الميقات: لبيك اللهم حجا. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، طاف طواف القدوم، إن سعى مع طواف القدوم أجزاه ذلك عن سعي الحج يوم الحج، وكان ذلك أيسر وأسهل له. إن لم يسعى مع طواف القدوم بقي عليه السعي يوم العيد. فإذا طاف يبقى على إحرامه، ما يتحلل إلى أن يأتي الحج ويعمل أعمال الحج، فيتحلل يوم العيد، سيبقى وقتا طويلا إذا كان بكر وهو بالإحرام ما يغطي رأسه ويجتنب محظورات الإحرام، وإذا كان قارنا كذلك يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، من الميقات، ويبقى كالمفرد. إن سعى مع طواف القدوم أجزاه عن السعي يوم العيد، وإلا يسعى يوم العيد ويتحلل. وعلى المتمتع والقارن هدي، الذي هو هدي شكران، وأما المفرد فليس عليه هدي. طيب، يقول: ثم قال لأصحابه: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. فلما وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفي الصفا، أمرهم أن يجعلوا، أن من لم يسق الهدي يجعلها عمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة. وكان الصحابة يرون، والناس من قبل في أيام الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، كما قال ابن عباس في مسلم، قال: كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون: إذا انسلخ صفر وعفى الأثر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر، حلت العمرة لمن اعتمر. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. فقالوا: يا رسول الله نتحلل؟ قال: نعم. الحل كله؟ قال: الحل كله. فالصحابة بقوا مترددين ويستمرون في السؤال. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا أهله ويأتي منا نأتي منا ومذاكرنا تبطر منيا؟ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. دخلت العمرة في الحج شبك بين أصابعه إلى يوم القيامة إلى الأبد بل إلى أبد الأبد دخلت العمرة في الحج. فتحلل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من لم يكن قد ساق الهدي ولم يكن ممن ساق الهدي إلا ولم يكن ممن ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل. قال فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال انظروا ما أمرتكم به فافعلوه. كلاهما صحيحين. وكان قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وطلحة، لأن عليا أهل كان جاء من اليمن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما أرسل معاذ وأبا موسى، فكان جاء من اليمن وجاء ببدن، فلما وصل إلى الميقات أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى، هذا أمر مستحب، وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، إلا أن الرباعية تقصر ركعتين بدون جمع. ثم سار بهم بعد طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضب، فلما زالت، يعني اسم طريق، فلما زالت الشمس خطب بهم وهو على راحلته، خطبة عظيمة جمع فيها الأمور وذكرهم ونهاهم ووضع أمر الجاهلية من أمر الربا والثارات وغيرها، وذكرهم ووصاهم وذكرهم بأمر النساء خيرا، وقال استوصوا بالنساء خيرا في ذلك اليوم العظيم والمشهد العظيم، وصى بهن خيرا في ذلك الجمع من جملة ما وصى به. قال ثم سار بهم بعد طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضب، فلما زالت الشمس خطب بهم وهو على راحلته وبين لهم أحكام الوقوف والدفع، أي الدفع إلى المزدلف، وما يحتاجون في ذلك الوقت. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين جمع تقديم، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة، وقد قال وقفتها هنا، وعرف كلها موقف لأنه وقف عند الصخرات مستقبل القبلة. قال واستقبل القبلة ووقف تجاه الجبل وأقر الناس على مواقفه. قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. قال فلم يزل في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس فدفع بهم إلى المزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشمس قبل حط الرحال. قال حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر بأول وقتها مغلسا، يعني مغلسا أي أنه صلى بغلس بعد طلوع الفجر مباشرة في أول الوقت، ولم يسفر، لم ينتظر حتى يسفر. قال وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر بأول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، إلا أنه بعد طلوع الفجر. قال ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام الذي عليه اليوم المسجد، مسجد مزدلفة. قال فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا مخالفا ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا لا يدفعون إلا إذا طلعت الشمس ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير، فخالفهم ودفع قبل طلوع الشمس. قال ثم دفع بهم حتى قدم منى، ولما وصل إلى بطن محسر حيث أهلك الله أبرأ ومن معه حرك، وأسرع. هذا إذا تمكن. أما اليوم في الغالب أن الإنسان لا يستطيع لزحام الناس أن يسرع إلا في يعني أوقات معلومة، لو كان مثلا معه شيء من ضعف أو عجزة دفع معهم بعد نصف الليل واستطاعه أن يحرك، أو صادف وقتا ليس فيه زحام، وإلا في الغالب في الزحام شديد ما يستطيع الإنسان يحرك في السير. كان أهل الجاهلية إذا وصلوا إلى هذا المكان تذكروا الأمجاد، أمجاد الآباء والأجداد، وقالوا ما قالوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرك. كما أنهم كانوا لا يقفون بعرفة أهل الجاهلية أهل مكة، ويقولون ويقال لهم الحمص لحماستهم لدينهم، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نقف بالحل. خالفهم رسول الله ووقف في عرفة. طيب قال ثم رجع ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة، وهي التي تلي مكة، لأن الجمار ثلاث، تجاوز الأولى وتجاوز الثانية ورمى الثالثة جمرة العقبة. وكما كان ابن عباس يقول ألا الشيطان ترجمون وسنة أبيكم إبراهيم تحيون، لأن إبراهيم لما ذهب وأراد أن يذبح إسماعيل عرض له الشيطان عند الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض، ثم عرض له عند الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم رماه الثالثة بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. فلذلك قال ابن عباس كما صح عنه الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تحيون. قال ثم رجع إلى منزله، وإنما ترمى الجمرات بحصيات صغيرات، ما يأتي بعض الناس بغيظ شديد وحنق شديد يرمي بأحجار ربما أدمى إخوانه المسلمين وآذاه. قال ثم رجع إلى منزله بمنى فنحر هديه وحلق رأسه، ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر فرموا الجمرة بالليل. هذا هو الراجح، وهو قول الجمهور أن من كان عنده ضعفة أو عجز أو كبار سن إذا جاء وقت طيب من كان عنده عجز أو ضعفة أو امرأة حامل أو مريضة أو مريضة أو كبار سن فله أن يدفع بهم من مزدلفة بعد نصف الليل بعد غياب القمر، يدفع بهم فإذا وصلوا إلى منى رموا، خلافا لبعض أهل العلم ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله ورحمهم يرى أنه إذا وصل إلى منى الذين يدفعون بعد نصف الليل ما يرمون إلا بعد طلوع الشمس، مع أنه قد جاء في حديث أم سلمة وغيرها أنهم رموا بالليل، رموا بالليل ثم إذا رموا تقدموا إلى مكة. وإذا كان الإنسان مرافقا لامرأته الحامل أو المريضة أو الضعيفة ولو حتى مرضت في ذلك الموضع بشدة الزحام والتعب، المرأة ضعيفة قد تمرض، أو عنده كبير سن مع أنه شاب قوي، يدفع معهم مرافقا لهم ويأخذ حكمهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة. طيب وقفنا عند الذي بعده، قال ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر فرموا الجمرة بليل، ثم قام بالمسلمين أيام من الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس، الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، لا يجزئ الرمي إلا بعد الزوال، بعد أن تزول الشمس يبدأ وقت الرمي، ولو أن يرمي بعد الزوال أو قبل العصر أو بعد العصر. قال يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى، وهي الدنيا إلى منى أي القريبة من منى، والقصوى من مكة أي الأبعد عن مكة، ويختم بجمرة العقبة ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية، يعني يرمي الجمرة الأولى، يرمي الجمرة الأولى إذا استقبلها جاء من جهة اليسار، يعني تكون مثلا هذه الجمرة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة أو هذه الأعمدة الثلاثة وهو قادم من هنا من جهة منى، هذه الجمرة الأولى وهي الآن أمامه وهو قادم من هنا يرميها من هنا من جهة يساره يستقبلها ويرميها، ثم يتقدم جهة اليمين ويدعو دعاء طويلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم يرمي الجمرة الوسطى من هذه الجهة عكس الأولى، ثم يتياسر ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة الكبرى الأخيرة من الجهة التي رمى فيها الأولى، ثم ينصرف بعدها ولا يدعو. قال: ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، يعني يبقى يدعو وقتا طويلا. الآن البعض من العساكر وغيرهم ربما يأتي ويعني يطلب من الحجاج أن يعني يمشوا وأن لا يمكثوا طويلا، لك أن تدعو، إذا جاء تقدم قليلا هنا وأطل ما استطعت طيب. قال: فإن المواقف ثلاثة: عرفة ومزدلفة ومنى، أي مواقف فيها دعاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ستة. قال: أولا عند الصفا، ثانيا على المروة، ثالثا في عرفة، رابعا في المزدلفة، خامسا بعد رمي الجمرة الأولى، سادسا بعد رمي الجمرة الثانية. هذه ستة مواطن يشرع ويستحب فيها الدعاء في الحج، ويدعو في المواطن الأخرى. وإذا كان الإنسان قد تقدم للحج وهو مثلا متمتع أو حتى غير متمتع فسيبقى أيام إلى أن يأتي الحج، يستكثر من الطواف ويستكثر من الصلاة. البعض يأتي يصلي تحية المسجد جلس يقرأ القرآن، خير كثير، لكن قراءة القرآن تستطيع أن تقرأ حتى وأن تطوف، والطواف ما يمكن أن تجد هذه العبادة في أي مكان آخر غير الطواف بالبيت، هذه العبادة لا تجدها إلا في هذا المكان. كذلك الصلاة، لن تجد مكانا تكون الصلاة فيه بمئة ألف إلا في هذا المكان، صلي في أي وقت، ما هناك وقت كراهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: إلا في مسجد الكعبة. وقال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. والطواف فيه أجر كبير، من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، فأحصاه كان كعدل رقبة أو عشر رقاب، الشك مني بعيد عهد بالرواية. قال: وما خطى خطوة، يعني من خطوات الطواف، إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. صور كم يطوف، كم خطوات بالطواف، ينال أجرا عظيما، ينال أجرا عظيما. إلا أنه إذا جاء وقت الزحام أو كان في أوقات معينة يعني كثر قدوم الحجاج فلا تزاحمهم في مثل هذا، اختر الأوقات التي يكون فيها الزحام قليلا لئلا تؤذيهم وتضيق عليهم، أنت في نافلة وهم في أداء واجب. هذا يرجع إلى ما سبق، يعني من الحكم السفر الراجح أن الإنسان في حكم المسافر فيتنفل نفلا مطلقا بين كل أذان صلاة، يقوم الليل يصلي الضحى، يسر له شيء كثير. بقي ثلاث. طيب، قال: ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، بقي وبقي معه من بقي أو بقي معه أصحابه وأفاضوا جميعا. قال: فنزل بالمحصب، مكان خارج يعني منها، قال: عند خيف بني كنان، فبات والمسلمون فيه ليلة الأربعاء. وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم، لأنها كانت قارنة وحاضت بسرف. وهذا فيه من حكمة الله عز وجل، لأن بعض الناس يحج مع امرأته إلا والمرأة تحيض، قد تحيض قبل الحج، أثناء الحج، بعد الحج، ماذا يعمل؟ قد يسر الله عز وجل أسماء بنت عميس ولدت في الميقات في ذي الحليفة قبل الحج، ولدت بمحمد بن أبي بكر، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل؟ أمرها أن تغتسل وتستثفر، يعني تتحفظ وأن تهل. الناس اليوم لو ولدت المرأة ما عاد تستطيع، ما تصبر على الركوب، وهذه على بعير 8 أيام إلى مكة. واليوم في ضعف المرأة اليوم، أو كثير من النساء اليوم تحمل، ومن الشهر الأول إعلان حالة طوارئ في الحمل، وأما الأشهر الأخيرة فحدث ولا حرج، إجازة مفتوحة من العمل ومن غير ذلك. لا بأس لو أن المرأة مريضة وضعيفة أو ما استطاعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما نقول لها ليش تمرضي أو لماذا التعبي، لكن كانت النساء في الزمن الأول، وسلوا الأمهات والجدات كيف كان عندهن من قوة والنشاط، وكيف نساء هذا الجيل الجديد. على كل حال، عائشة رضي الله، فأسماء بنت عميس ولدت في الميقات، ما يمنع لو أن المرأة وصلت إلى الميقات أو قبل الميقات، وهي مسافرة من بلدها، وصلت إلى جدة قبل الميقات حاضت، إيش تفعل؟ نقول لها ادخل الميقات، اغتسلي ولا بأس أن تحرم. طيب، وقت الأذان، المؤذن يؤذن. طيب، نكمل ما وقفنا عنده، وهو التنبيه على أن من النساء من تحيض قبل الوصول إلى الميقات أو في الميقات أو بعد أن مشت من الميقات وقبل أن تصل إلى مكة وقبل أن تشرع في الطواف. ربما أنها أحرمت من الميقات، وصلت إلى الفندق تتهيأ للذهاب للطواف، حاضت أو حاضت قبل ذلك، ما العمل؟ ما يضر، تبقى على إحرامها في الفندق، ما تنتقب ولا تلبس القفازين ولا تتطيب، وتبقى إلى أن تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وذهبت وطافت وسعت وقصرت من طرف ظفيرتها قدر أنملة، وكانت قد أدت العمرة. فلا إشكال لو أنها حاضت قبل أن تصل إلى الميقات أو في الميقات أو بعد الميقات تحرم، إذا وصلت إلى الميقات تحرم ولو كانت حائض أو نفساء. طيب، لو أن المرأة أثناء النسك حاضت، يعني بعد أن وصلت إلى منى يوم 8 حاضت، أو حاضت يوم عرفة، أو حاضت يوم العيد، ما العمل؟ هي محرمة على إحرامها، تعمل جميع المناسك إلا أنها تؤخر الطواف بالبيت إلى أن تطهر. فتبقى في منى، تقف مع الناس بعرفة، ترجع إلى المزدلفة، ثم ترجع بعد ذلك وتعمل بقية المناسك، غير أنها تؤخر الطواف. فإذا طهرت طافت طواف الإفاضة وسعت وقصرت، وسعت وقصرت، ولا إشكال. لو أنها بعد أن فعلت هذه الأعمال حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع، ورحلة السفر غير قابلة للتأجيل، ورفقتها غير قادرين على البقاء والانتظار، فيسقط عنها طواف الوداع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له دعا بالسفر، قالوا إن صفية من المؤمنين لم تطف، فظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال عقرى حلقة أحابسة ناهي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد طافت، أي طواف الحج الإفاضة الذي هو ركن. قال فلتنفر إذن، يعني إذا كان ما بقي إلا طواف الوداع وهي الآن حائض تنفر ولا عليها. طيب، لو أن المرأة يوم العيد حاضت قبل أن تطوف، وتعلم من نفسها أنها ستبقى على ذلك 7 أيام، وموعد السفر بعد 5 أيام، أي قبل أن تطهر بيومين، لا تقدر على أن تتأخر، والرحلة بعيدة، والرفقة كذلك، وما تستطيع أبدا، إن كان بإمكانه التأخر وجب عليه أن تتأخر حتى تطهر ولا تطوف إلا طاهرة. فإن كان لا يمكنها ذلك وهي مضطرة للسفر وليس لها أمامها سبيل آخر فقد ذهب عطاء وأبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين العلامة ابن عثيمين وغيره إلى أن تتحفظ وتطوف وإن لم تكن على طهارة، تطوف وتسعى وتنصرف. طيب يقول طيب من النساء من تشرب حبوب منع الدورة من أجل أن تحج وهي بعيدة من الدورة الشهرية، وكذلك بعض النساء تفعل ذلك في رمضان لئلا تحيض، إذا كان ذلك باستشارة الطبيب الموثوق بها فولا ضرر عليها من ذلك لا بأس، إذا لم يكن عليها ضرر من ذلك فلا بأس. طيب قال ثم أفاض آخر أيام التشريق، طيب قال ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة فبات والمسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم ثم ودع البيت هو والمسلمون، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. طيب قال ولم يقم بعد أيام التشريق، فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله، انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني أنه لخص هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله قال العلماء أمور الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أركان أربعة، هذه أركان الحج، وهي الإحرام يعني من الميقات، والإحرام نية الدخول في النسك، قال والوقوف بعرفة، والطواف والسعي، من أخل بواحد من هذه بطل حجه. قال والواجبات التي يجبرها الدم التي هي سبعة، قال الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت في المزدلفة إلى جزء من نصف الليل الثاني من الليل، والمبيت من ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع، وما سوى ذلك مسنونات مكملات، وخصوصا التلبية تبتدئ من حين الإحرام وتنتهي بالشروع في جمرة العقبة والله أعلم. ونكون بهذا والحمد لله قد فرغنا من ربع كامل من هذا الكتاب وهو ربع العبادات. طواف الوداع للعمرة، العمرة ما فيها طواف وداع، وهو قول الجمهور واختيار الشيخ بن باز وجمع، وهو الراجح، العمرة ما فيها طواف وداع. يعني يرى أن من دفع من الضعفاء والمعذورين بعد نصف الليل لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. بارك الله فيك. قال لماذا قلت باستحباب المبيت في منى يوم التروية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا هذا اليوم من المستحبات، ولو قلنا بالأخذ بكل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه واجب لأوجبنا أشياء ما قال بها أهل العلم، فهناك من أعمال الحج أشياء كثير وكثيرة جدا مستحبات وسنن، فلو قلنا بهذا مثلا الاطباع ما حكمه، صلاة الركعتين خلف المقام ما حكمها، الدعاء على الصفا والمروة ما حكمه، كل هذه مستحبات وغيرها كثير. يقول أنا والدي من الطائفة القرآنية، نعوذ بالله، الذين يقولون بالقرآن ولا يعترفون بالسنة. قال وهو على هذا الحال أكثر من سنتين، ولقد نصحته مرارا وتكرارا فلم يصغي إلي، فهل علي أن أهجره أم ماذا، وبماذا تنصحني؟ وسبب ضلاله هذا الإنترنت، فنرجو منكم نصيحة لمن يدخل مواقع أهل البدع، نعوذ بالله. الجليس السيء كنافخ الكير، ومن أعظم الجلساء السيئين الدشوش والقنوات الفضائية ومواقع أهل البدع وحلقاتهم ودروسهم وكتبهم ومجلاتهم وأشرطتهم. فالسم الزعاف، السم الزعاف الذي عليك أن تدعو له بالهداية وأن تستمر في نصحه وأن تحسن إليه. فإن الله تعالى يقول في الأب الكافر المشرك قال الداعي إلى الشرك والكفر، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي فيما هم عليه من الكفر والضلال. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو كان الشخص، لو كان والده كافرا أو فاجرا أو فاسقا أو أمه، فإنه لا يطيعهم في معصية الله وينصح لهم ويدعو لهم، لكن لا يمنعه هذا من حسن صحبتهم ومن صلتهم والإحسان إليهم والقيام بخدمتهم لعظيم حق الأب وحق الأم. ونسأل الله عز وجل أن يهديه، أن يهديه وأن يهدي جميع ضلال المسلمين، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. طيب، يقول سؤال عبر الشبكة: من يكثر صيام التطوع ويهزمه الناس للأكل وكل مرة يقول إنه ظمآن فهل يقلل من أجره، لأن من أحسن الأعمال تكون سرية؟ يعني ينبغي للإنسان إذا عمل عملا أن يخلص هذا العمل لله ويطلب أجره من الله ويخفي عمله الصالح ما استطاع. وقد كان بعض السلف، بعض السلف إذا صام ربما دهن شفتيه وحتى لا يعلم أحد بصيامه، ويخفون أعمالهم، يخفون أعمالهم. وإنما يستحب للإنسان أن يظهر عمله الصالح إذا كان يأمن على نفسه ويرجو أن يدعو بمثل هذا العمل غيره وأن يقتدي به غيره. فأما إذا كان ربما ما أحد يعرف أنه صائم إلا هو يقول أنا تعبان، طب تعبان ليش؟ قال بس يعني أنا اليوم صائم ما شاء الله، يعني هذه النتيجة. ولا البعض يقول المهم كل شوية يقول يعني أنا ريقي قد نشف، طيب يشرب؟ قال لا أنا ما أشرب أنا صائم. طيب يشعر؟ يقول أنا يعني أشعر بالجوع، سبحان الله رائحة الأكل ما أحسنها، طيب كل؟ قال لا أنا ممسك. فنعوذ بالله، قاتل الله الرياء، قاتل الله الرياء. فينبغي الإنسان أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على ذلك. يقول: من أتى أهله في نهار رمضان وباشرهم دون الجماع وأنزل، فما الحكم؟ الحكم أنه يأثم ويستغفر ويغتسل ويقضي ذلك اليوم. أما أن عليه كفارة المجامع فلا، خلافا للإمام مالك وجمع الذين يقولون أنه إذا أفطر ولو بطعام أو شراب فإنه عليه كفارة المجامع. هل يشرع المجموعة من الشباب عند الاعتكاف مدارسة بعض الكتب العلمية فيما بينهم تارة ويحفظون مثلا تارة حديثا ونحو ذلك؟ لا بأس، يكون مثلا في المسجد درس وهم في أخبيتهم يخرجون لحضور الدرس بعد الصلاة، ويعني يسمع بعضهم لبعض، يسمع بعضهم لبعض ويتذاكرون، لا بأس. لكن ما نريد أن تكون المعتكفات مكان للتكتكة الحزبية. في بعض البلدان وبعض الأماكن أمير المعتكف، أمير داخل المسجد، أمير المعتكفين، أمير المؤمنين داخل المعتكف، وبعد ذلك يأخذ منهم البيعات والعهود ويرتبهم وينظمهم وينسق لهم بعد الخروج لرحلات وأعمال يعني أخرى. أنت جئت إلى المسجد تعبد الله وتخلو بنفسك وتستكثر من العمل الصالح، ما تأتي مثل هذا أو بعض المخالفات الأخرى داخل المعتكف، انترنت ويعني أشياء، ويشغل نفسه ويشغل غيره. يقول: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. السؤال معلوم، السؤال معلوم أن الحج يكون في ذي الحجة، فما الفائدة من تسمية شهر شوال وذي القعدة من أشهر الحج؟ فائدة عظيمة، وهو أنه بإمكانك أن تحرم بالحج من أول شوال، من نصف شوال، من ذي القعدة تحرم بالحج، لكن من رمضان ما يمكن، في شهر آخر ما يمكن تحرم بالحج، لكن هذه أشهر الحج لأنه بإمكانك أن تحرم بالحج في هذه الأشهر. طيب يقول: طيب أعمال الحج بعد؟ وإن كان المفرد مثلا إذا أحرم بالحج في شوال يبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم العيد وهو على الإحرام. المتمتع بالعمرة إلى الحج يعتمر في شهر في شوال أو ذي القعدة ويتحلل شرط أن لا يرجع إلى مكان إقامته وبلده، فيتحلل ويبقى إلى أن يأتي الحج ويكون متمتعا. وأشهر الحج منها ما هو من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم، ومنها ما هو من الأشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، ومن الأشهر الحرم ما ليس من أشهر الحج. مثاله شهر شوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، ذو القعدة وذي الحجة من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم، رجب شهر محرم وليس من أشهر الحج. يقول هل يجوز الدخول لمكة بدون إحرام ولو كان الداخل لأول مرة في حياته ودخل ولم يعتمر ولم يحج؟ نعم على الراجح، ولكن يعني هذا ما دخل مكة في حياته ويدخلها يعني كأنما دخل أي مكان آخر، حرمان عظيم. فإن كان في موسم الحج أو في أشهر الحج ينبغي له أن ينتهز الفرصة ويحج لعله لا يعود إلى هذا المكان أبدا، وإن كان في غير أشهر الحج يعتمر ويحرز أجر العمرة لا سيما إذا كانت في رمضان. يقول هل الأولى أن كأنه يقول يقضي الشخص الدين أو يذهب للحج أو الزواج، ماذا يفعل؟ يعني عليه دين ويريد يتزوج ويريد يحج، المال الذي بيدك إذا كان الدين حال قد حل أجله وصاحبه يطالب به ولا يأذن بالتأخير اقضه، والحج غير واجب عليك لأنه غير مستطيع، غير مستطيع. طيب لو كان عنده مال، لو كان عنده مال يمكن أن يحج به أو يتزوج، يمكن أن يحج به أو يتزوج، فحينئذ يحج. طيب لو قال أنا الآن ما قد جاءت أشهر الحج، أنا لازلت في شعبان مثلا وعندي مال، هل أدخر للحج أم أتزوج؟ قلنا إذا كان يخشى على نفسه الفتنة ونفسه تتوق إلى الزواج فيتزوج، فإن يسر الله له وجاء وقت الحج عنده مال حج، وإلا متى استطاع حج. يقول هل يستطيع الحاج بارك الله فيكم أن يحج متمتعا في آخر يوم التاسع قبل غروب الشمس؟ ليش ضيقتها كذا؟ يعني ما عاد ذكر يجعل نفسه متمتعا إلا قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس يمكن مثلا لو كان في يوم ثمانية وقيل له لو تمتعت أفضل وكان قد أحرم مفردا يمكنه، فقط إذا كان قد طاف وسعى، إذا كان قد طاف وسعى ما بقي إلا يقصر وهو بإحرامه ويقول لبيك اللهم حجا. كذلك أيضا إذا كان يوم عرفة، إذا كان يوم عرفة وأراد أن يكون متمتعا وكان قد طاف وسعى فيقصر ولا بأس. إذا كان بإمكانه في صبيحة يوم عرفة، لأنه الآن لو كان ما قد سعى مثلا، ما قد سعى أو ما قد طاف إنما جاء مباشرة من منزله إلى إلى عرفة وقال يريد أن يتمتع، لابد أن يرجع ويطوف ويسعى ويقصر من أجل أن يكون متمتعا جاء بعمرة. أما في عرفة مباشرة من بيته إلى عرفة أو إلى منى وقال أريد أن أكون متمتعا، قلنا له طوف واسعى. فإذا كان بالإمكان صبيحة يوم عرفة أو يوم التروية أن تفعل ذلك وتقصر وتحرم بالحج لا بأس. إذا كان قد طاف القدوم وسعى وهو الآن في عرفة وقال هل بإمكاني أن أكون متمتعا؟ قلنا نعم، قصر وانوي الدخول في الحج. يقول هل هناك ما يسمى اعتكافا كليا وهو عدم خروج المعتكف من المعتكف، واعتكافا جزئيا وهو عدم خروج المعتكف من المعتكف للعمل كما يكون يسمونه في بعض البلدان الإسلامية؟ ما هناك شيء يسمى اعتكاف كلي وجزئي، فالاعتكاف يبقى المعتكف ويلزم المعتكف، والسن وأقل ما يمكن من الاعتكاف اعتكاف ليلة، كما نذر عمر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. أما أن يعتكف لحظة أو يحضر الدرس بنية الاعتكاف أو ينتظر الصلاة بنية الاعتكاف هذا لا دليل عليه. إذا جاء الوقت قدهم تغير بعض. يقول صام والدي رمضان الماضي 20 يوما ثم مرض فقال له الطبيب أفطر فأفطر 10 أيام ثم توفي. يعني أنه مرض 10 الأيام الأخيرة واستمر به المرض إلى أن مات. قال فهل علينا الصوم عنه؟ لا، لا صوم ولا إطعام ولا شيء، لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا ما جاءت في حقه الأيام الأخر. وكذلك لو أنه مرض من شعبان واستمر به المرض إلى نصف شوال ومات، ما صام رمضان أصلا بسبب المرض المستمر، ما عليه شيء، لا قضاء ولا إطعام ولا شيء. يقول هناك من يقول إن المرأة ترمل بين العلمين الأخضرين استنادا على أن أول من رمل هي هاجر أم إسماعيل وهي امرأة، اشترطوا عدم الفتنة. أرجو التوضيح. ما أعرف أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رملت بين العلمين، ولا أم سلمة ولا صفية، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، حج من حج من النساء، ولأنها إذا رملت ربما تعثر وتسقط الجلباب، يعني تلبس جلبابها وثيابها بخلاف الرجل، فليس على المرأة رمل ما ترمل. من ادعى أن امرأة من أمهات المؤمنين رملت عليه الدليل. أيما يقدم الزواج أو الحج؟ قد سبق الكلام على هذا. يقول من أفطر متعمدا هل عليه كفارة كبيرة أو صغيرة؟ عليه التوبة وقضاء ذلك اليوم، إلا إذا كان أفطر بجماع فعليه مع التوبة والقضاء الاغتسال والكفارة المغلظة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. هل ثبت عن السلف أنهم نهوا عن صحبة من هو أكبر منهم سنا ولو كان من أهل السنة؟ ما أعرف هذا، لكن العلماء ينهون عن صحبة الأمرد والشخص وصحبة الشخص الغير مأمون الذي يصاحبه الإنسان وقد يتضرر في دينه أو دنياه، وقد يكون هذا الشخص سيئا. هذا الذي يعني أعرف. يقول امرأة أفطرت 5 أيام من رمضان لعذرها الشرعي، يعني الدورة مثلا، ثم دخل عليها رمضان الآخر ولم تقضي، ماذا عليها؟ الراجح أنه ليس عليها إلا القضاء دون كفارة دون إطعام. الراجح أنه ليس عليه إلا القضاء والاستغفار عن هذا التأخير. من قام 20 يوما من رمضان في أول الليل وخص 10 الأخير بالقيام الثلث الأخير من الليل، هل يسلم له ذلك؟ السنة ما سبق، السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به ويتأسى به. يقول شخص ذهب إلى أداء العمرة وهو في الطائرة لم يقل لبيك عمرة بعد عبور الطائرة الميقات الذي يلبي هو منه عنده، فماذا عليه علما أنه محرم من المطار؟ ينظر ما هو السبب في ذلك، فإذا كان تعمد ذلك قال له ارجع إلى الميقات أو عليه دم. فإذا لم يفعل، فإذا كان يعني لم ينتبه أو نعس أو نام غلبته عينه ما انتبه له في المطار، فيحرم من ذلك المكان ويرجى أنه لا شيء عليه إن شاء الله. إلى هنا جزاكم الله خيرا.